وهو حاطب بن ابي بلتعة الذي اطلعه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على خطة فتح مكة. وكان حاطب بن ابي بلتعة من الذين حضروا بدرا، حضروا موقعة بدر، من الصحابة الذين حضروا موقعة بدر. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يعالج في هذه الشخصية المؤمنة، شخصية حاطب بن ابي بلتعة، ان يعالج مواقف الامة بعد ذلك. حاطب لم يكن من قريش ولم يكن من اهلها، من اهل مكة، وانما كان وافدا عليها، وله ابناء في داخل مكة، خاف عليهم بدافع من العلاقة. الكل يخشى على علاقات تربطه بأهله وأولاده، فبعث بخطاب إلى أهل مكة يخبرهم بخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل هذا الخطاب إلى قريش. أرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من يحضر هذا الخطاب، علي بن أبي طالب، ومعه صحابي جليل آخر، أن يحضر هذا الخطاب من المرأة المشركة المسافرة إلى مكة. وإذا فيه بعد ما فض الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش: أما بعد، فإن محمدا وصحبه يقصدونكم بجيش لا قبل لكم به. لما اتضح هذا الأمر وانكشف، كان لابد للمسلمين أن يقفوا موقفا من حاطب، وكان أول من جهر بموقفه عمر، وقال: مرني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعيش بيننا ويعطي للأعداء أسرارنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر الذين حضروا موقعة بدر، فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وده من اهل بدر. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتركه: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما حملني على هذا خيانة ولا غدر، ولا اريد الايقاع بالمسلمين وفيهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانما نظرت الى وضعي فوجدت انني لست من اهل مكة ولا من قريش، وانا اعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد هذا الفتح لن يقدم هذا الخطاب الذي ارسله ولن يؤخر في مشيئة الله عز وجل وفي ارادته، واردت ان يكون لي يد عند قريش، لعل الله عز وجل ان يدفع بهذا عن اهلي وولدي، لعل الله ان يدفع بهذا الخطاب بهذه اليد عند قريش على اهلي وولدي. ونزل القرآن الكريم: لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والدرس الذي سنتكلم فيه اليوم هو هذا. أسأل وتسألون ويسأل الناس جميعا ويسأل المسلمون أنفسهم، لماذا نجح السابقون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا نجحوا في التمكن من أعدائهم وفي النيل منهم وفي الانتصار عليهم، وما سبب هذا النجاح وما سره؟ نرى أن الإجابة تتلخص في أمور. نجح السابقون لأنهم كان لهم منهج يلتزمون به ويسيرون على سننه وطريقته وتوجيهاته وإرشاداته، منهج. وكانت لهم قدوة، منهج وقدوة. ثم ربما يكون المنهج موجودا والقدوة موجودة، لكن الذين نزل عليهم هذا المنهج ووجدت فيهم القدوة لا يلتزمون بالمنهج ولا يقتدون بالقدوة، فلا ينفعهم وجود المنهج ولا تنفعهم القدوة، وإنما لا بد من الالتزام بالمنهج ولا بد من الاقتداء بالقدوة حتى يكتمل لهم ما يريدون. اسمعوا القرآن الكريم. قد كانت لكم أسوة حسنة، بيخاطب مين؟ الأمة الإسلامية. وهو تشريف لا يعدله تشريف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يقتدي بإبراهيم وأن يتبعه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أوحينا إليك للرسول عليه الصلاة والسلام، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. إذن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم جده. ونحن عندما يخاطبنا ربنا جل وعلا تعقيبا على هذه الحادثة، حادثة حاصب بن أبي بلتعة التي ظن من خلالها أن إعطاءه أخبار المسلمين قد تفيد وتنفع وتدفع بأمر الله عن أهله وولده، نزل القرآن الكريم يحسم هذا المعنى. لابد أن تقتدوا بالعظماء، لابد أن تقتدوا بالفضلاء، لابد أن تقتدوا بالأنبياء، لابد أن تقتدوا بالأولياء الذين ينصرون ربهم ويلتزمون بتوجيهاته وإرشاداته. اسمعوا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وكانوا قلة، كان إبراهيم ومن معه قلة، والكثرة من حولهم كافرة معاندة معادية محادة لله ولأبي الأنبياء إبراهيم ومن معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعل إبراهيم مع قلته وقلة من معه وقلة ما معهم ومع كثرة الأعداء من حولهم ماذا فعلوا؟ هل قالوا لهم نعايشكم معايشة نرضى عن كفركم وترضون عن إيماننا وتتركوننا وشأننا؟ أم كان هناك مفاصلة بين إيمان وكفر، بين حق وباطل، بين إسلام لا يعدله إسلام وبين شرك وفجور؟ اسمعوا القرآن: أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذا كنتم تعبدون أشخاصا أو أشجارا أو أحجارا أو نجوما أو كواكب، إذا كنتم تعبدون من دون الله أي معبود آخر فنحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأنتم تعلمون أن الذي يعبد معبودا إنما يعطيه قيادة ويسلم له أمره ويخضع لكل توجيه من توجيهاته. العبودية، لا تظنوا أن العبودية إنما هي صلاة وزكاة وصيام فقط، وإنما العبودية قد تكون في الخضوع للأوامر وفي الخضوع للنواهي. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل عدي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال له: يا رسول الله، ما عبدناهم. يقصد عدي بن حاتم أننا لم نسجد لهم ولم نركع لهم ولم نلتزم بالطواف حولهم، وإنما ظن أن العبادة تكون هكذا فقط. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. العبادة لا تكون في الصلاة والصيام فقط، وإنما تكون في الأمر والنهي وفي التغيير والتبديل. أيها الإخوة الأحباب، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد من موقف مسلم لا يدخل في أي عمل من الأعمال إلا ومعه الله يراقبه ويطلع عليه، لا يقصد مع الأعداء أن يداهنهم ويقول آخذ منهم ويعطونني. فالأعداء لا يمكن أبدا أن ينقلبوا في يوم من الأيام إلى أصدقاء، وخاصة العداوات في الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. اللي عاديك في الدين هذا لا يمكن. وأنا أقرأ اليوم في المسلمون التي تصدر في المملكة العربية السعودية، حفظها الله ورعاها، أرض الإسلام الذي نزل فيها القرآن. يقولون إن كشمير الهندية المسلمة المستهدفة من الهندوس من يدرب عصابات الهندوس لاغتيال المسلمين. أتدرون من يدرب هؤلاء؟ إنهم اليهود. مجموعة من الموساد ذهبت إلى هناك لتدرب الهنود على قتل المسلمين الأبرياء العزل. احنا بنسلمكم وبنقول ان احنا هنبقى في امان وفي سلام وفي طمأنينة. لماذا تعادون المسلمين هناك؟ لماذا يعادونهم؟ لماذا تذهبون لتدريب هؤلاء على اغتيال المسلمين وعلى قتل المسلمين؟ طرق مختلفة مسابعة. جربوا القتل في كل مكان وارادوا ان يذهبوا هناك ليجربوا القتل مع الأبرياء العزل من أبناء المسلمين الذين ينتظرون العون والتأييد لا من البشر وإنما من ربنا جل وعلا. إنهم ضعفاء، أدي جانب. وأنا أقرأ أن إيطاليا وروسيا وأنتم تقرؤون ترسل قوات او ترسل اسلحة لاولئك الذين يقتلون المسلمين من الكروات والصرب. يقتلون المسلمين كروات والصرب. ترسل اليهم اسلحة من ايطاليا وترسل اليهم اسلحة من روسيا، والمسلمون محروم عليهم السلاح ومحروم عليهم ان ينظر العالم كله لما هم فيه من شتات ومن ضياع ومن تشريد. وانا اقرأ هذا وانتم تقرؤون واجهزة الاعلام تسلط. اقول ما السبب في هذا؟ السبب اننا عندنا منهج. فهل التزمنا بالمنهج؟ المنهج يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. احنا بنؤمن بالأنبياء كلهم، كل الانبياء وكل الكتب بنؤمن بها. وشرف لنا ان يقول لنا ربنا جل وعلا في قرآنه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. شرف للامة دي. فين الشرف؟ حفظت عليه؟ حفظت على الشرف؟ الشرف العظيم الشرف الذي ناله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة. وشرف لنا يقول قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. السبب ان المنهج. اين نحن من المنهج؟ ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا مصطلحين. وهتشوفوا درجات وهتشوفوا اشياء. واذا لقوكم قالوا امنا لم يخبرنا بخفايا هذه القلوب واحد من البشر، وانما الخالق الذي كلامه سبحانه وتعالى هو الكلام الفصل. انه لقول فصل وما هو بالهزل. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. طلائع البعث الاسلامي ستظهر. طلائع البعث الاسلامي ستظهر. ستظهر قريبا ان شاء الله لتؤدب اعداءنا، اعداء ديننا، اعداء ربنا، اعداء نبينا، اعداء الانبياء جميعا. اسمعوا القرآن. فانتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. انتوا عندكم ثروات كثيره وخيرات وفيره، ما عندهمش والله اللي عندنا. هم عندهم سرقات، عندهم اختلاسات، عندهم انتهاكات للحرمات، عندهم فجور وكفر، عندهم كل لا هذه الاشياء كلها لا تستطيع ان تواجه اسلامنا ولا ايماننا ولا طهارتنا ولا نقاءنا ولا عفتنا ولا فضيلتنا ولا اسلامنا، لا يمكن. اسمعوا، وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. ايها الاخوة الاحباب، اجابة على السؤال لماذا نجح السابقون؟ انتصروا وعزوا وسادوا وقادوا الامم ونشروا العدل والامن والسلام في ربوع الدنيا، ولماذا اخفقنا نحن؟ كان للسابقين منهج، وهو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان للسابقين قدوة، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكم أسوة حسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم أسوة حسنة لمن كان في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مش أسوة وبس، أسوة وذكر الله، اتباع لأوامر الله، تذكر لكل ما جاءك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل. تذكر، قولوا لي بالله عليكم، ما هي الخطة التي نقدمها لأعدائنا حتى يهابوننا وحتى يهابونا ويخافون منا؟ ما هي الخطة؟ ما هي الخطة التي نقدمها لهم؟ هل قلنا لهم ان المفاوضات اذا لم تنجح عندنا جنود اشداء على الاعداء رحماء بينهم؟ خطة اذا فشلت الامور دي عندنا خطة لمواجهتهم، عندنا مقاومة لعنادهم وفجورهم ولجاجهم وشركهم عندنا. لقد كان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما يواجه عدوا كان يعد خطة ويأخذ بالأسباب ويعتمد على ربنا جل وعلا، ثم ينطلق مع جنود الله عز وجل وتكون هناك الشعارات الراقية والهادفة والموجهة. الله أكبر تعلي أقدارنا ونهزم بها أعداءنا ونفتح بها حصونهم ويمكننا الله عز وجل من رقابهم. اسمعوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما وعدهمش الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم ايه ده انتوا اول ما يعديكم حد هيموت في الحال، لا، لم يقل هذا. عندما تواجهون عدوا هيسرع في الحال، لا، قال لهم لا، ان هذه الدعوة لا يستقيم امرها ولا يصبح عودها ولا يقوى الا بمواجهة وجها لوجه امام الاعداء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فكروا ان الجنة كده رخيصة؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طلائع البعث الإسلامي لا بد أن تضع أمامها خطة لمواجهة الأعداء. لو أن أعداءنا عبثوا بمقدراتنا، ولو أن أعداءنا أعطونا أشياء لا يمكن أبدا أن يكونوا صادقين فيها، ووعودا لا يمكن أبدا أن يقدموها سهلة، فما هي خطتنا لمواجهة الأعداء؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من القلاع والحصون وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. أيها الإخوة الأحباب، نجح السابقون للمنهج، ونجح السابقون بالقدوة الحسنة، ونجح السابقون بالالتزام. وعلى المسلمين إذا أرادوا أن يمكنهم الله من أعدائهم أن يعرفوا أن لهم منهجا، وأن قدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عليهم أن يلتزموا بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويومها سوف يرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وسوف تكون العاقبة للمؤمنين، والعاقبة الحسنة ستكون لنا إن شاء الله، ونحن ننتظر في القريب العاجل إن شاء الله نصرا قريبا مؤزرا على أيدي طلائع البعث الإسلامي الذين استضعفوا في مشارق الأرض ومغاربها، والأمم كلها تنظر إليهم. نترقب إن شاء الله أن تظهر هذه الطلائع لتضيء الطريق من جديد، ولتنير السبيل من جديد، ولتقول للعالم أجمع: ها نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ذقنا من الأهوال ما ذقنا، لكننا لا نحمل حقدا للبشرية، وإنما نحن جئنا لننقذ البشرية مما تردت فيه من أمم ضالة وكفار جهلة وأغبياء لا يراقبون إلا ولا جنة في الآدمية والإنسانية. ويومها سوف يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، المنهج، اسمعوا كده المنهج، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، منهجه قرآن عربي بلسان عربي، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وعيد للأشقياء والأغبياء، وعيد للكفار والأعداء والأدعياء، وعيد لأولئك الذين انصرفوا عن هدي رب الأرض والسماء وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. عشان ايه؟ عشان يصيبوا المنهج ده يعزلوه كده عن حياتهم، ولا لاجل ان يتربوا على هذا المنهج لعلهم يتقون وعيد الله، لعلهم يتقون عذاب الله، لعلهم يتقون ألاعيب الأعداء، لعلهم يتقون مؤامرات السفهاء والبلهاء والجهلاء الذين يتآمرون على المسلمين في كل وقت وحين، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أو يحدث لهم ذكرى تذكرة. قرآن المنهج كده، المنهج هو دور المنهج في الأمة، دور المنهج صحيحة، يوقظها مما هي فيه، ينبهها، يوجهها إلى أعدائها في كل مكان، يقول لهم اهو ادي ايدي، ضعوا ايديكم على أعدائكم، المسوا الأعداء، المنهج. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يجباء ايه؟ من المكلف بالمنهج القدوة. فتعالى الله الملك الحق، نزل القرآن على هذه الأمة لتعرف دورها وتأخذ طريقها وتلتزم بإرشادات ربها وتوجيهات نبيها. فتعالى الله الملك الحق، ودي القدوة هو. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان القدوة صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتيه الوحي وينزل على القرآن يحب بسرعة أن يتلقف هذه المعاني والتوجيهات ويقوم بها وينفذها ويؤديها كما أمره الله، ويؤديها كما أمره الله. كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كده متعجل لأخذ الوحي، لتلقفه، للالتزام به. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. الرسول عليه الصلاة والسلام رب زدني علما. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو قدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له وقل رب زدني علما، وهذا هو منهاجنا وهو القرآن الكريم. وأيضا وفي نفس الآيات الالتزام، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثلاث أمور. أمتنا نجحت بالمنهج الذي نزل عليها، وبالقدوة وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبالالتزام، لم تخرج عن دائرة الالتزام الذي وجهها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تخرج عند هذه الدائرة الذي وجهها إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أمة ملتزمة فعلا تحتكم إلى كتاب الله وتلتزم بمنهج رسول الله، فلذلك أعزها الله ونصرها. ونقول للذين يريدون نصرا وعزا وعلوا في الأرض بالحق لا بغير الحق، نقول لهم إذا أردتم عزا ونصرا وقوة على أعدائكم فعليكم أن تلتزموا بمنهج ربكم، وتقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذوا كل ما جاء على لسان نبينا وفي قرآن ربنا جل وعلا ليكون هاديا لكم ودليلا. والقرآن نور، والقرآن نور كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما يقول القرآن الكريم إن القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح القرآن ده، روح للأمة، روح للأمة. والأمة بدون القرآن، خليها يا أخوي، خلي كل يوم يعملوا مناقشات وكل يوم يعملوا لقاءات، وبدون القرآن، وأقولها وفي قلبي وفي إحساسي وشعوري ثقة كاملة بالله رب العالمين أن من ترك هذا القرآن وحاول أن يسير في طريق آخر لن يجني في حياته إلا علقما ومرا، ولن يجد في طريقه إلا أشواكا وضرا،